قبل له ثلاث حلال. هذا هذا الأول الكسر ورسغي والساعي. الثانية قبر هكذا مش بيانك مجرور بعض هذا قبر يقبل. يقول أن لازم يعمل يده. ما عنده أي تخل تحمل. جاء الحديث كان يضع يده أيمانا على شمينة وفي الواقع كان يضع كفه على كف قدمه باطن يده اليمنى على الكف والرسغ والساعي. يعني عندنا الحالة الأولى مطلق أيمانا على شمائلنا ثم الوارد وصفا هذا وكاين هذا قبض. إذا بقيت هذه القبض يكون هناك هذا القبض يرى قبض قبض هنا قبض اليد يد يد قبض هو نقبض ولا يد غمض يد أنت تتصف في مستحيلات لكن يقول الرسغ والساعد الظهر هو يكون في نفس المكان الوضع هذاك الوضع هو الآن نصب عندنا الآن شيء نرجع إليه بس ما أنت تعبش أنا ومتعبش أنت إذا كان الوضع هنا فالقبض ثمته نفس المكان ما عندناش ما قبضوش نخرج على نفس المكان مستريحين يعني ولا لا نعود إلى الأصل الذي متفقين عليه واللي عمها ولازم عمه ليه بكمل هذا الفعل هذا ما عمم إذا خالف الرسول الأصل لا يمكن تعميم إذا قلت الرسغ ولا إيه قلت أنا قلت خالف الرسول الأصل إذا كان هو يقول لك التعميم هو الأصل فالرسول قال الوضع هكذا خالف الأصل إذا وهو المشرع فهمتني تفضل في صلاة العيد. صلاة العيد. لما يكبر الإمام. كبير المأموم. أما يكبر الإمام. أصل يكبر يكبر الإمام وجوه. إنما جوع الإمام. يجهر تميز الإمام. لا شوف جميع تكبيرات الصلاة باقية على الأصل. الإمام يجهر ليسمع والمأمومين ما عندهمش دخل في الجهر. لكن اتفق الشعب الجزائري. أجمع الشعب الجزائري. جنازة والعيد وش هو؟ ها؟ ما مشي. ليه نقول لك يجر جنازة مع الله والعيد كيف كيف؟ فهذا إجماع الشعب الجزائري. إن شئت تأخذ بالإجماع وإن شئت تأخذ بالهدي النبوي الباقية كأصل الصلوات الإمام يكبر ليسمع. ومن خلفه لا داعي له كبير دليل متابعة الإمام هذا وإذا كبر كبر كبره يسأل تكبيرة الشيخ كيف يحصل تكبيرة الإحرام الإمام يحصل تكبيرة الإحرام سبعة مثلا شرح ديروا احنا راح نزيدوا ما نزيدوش ديروا كما هو وش قلنا هو يصلون لكم مع أن الأصل متفقين عليه يصلون لكم فين أصابوا فلكم ينسى وفلكم احنا نتابع هو الواقع الحين يعني الذي نراه ونعيشه اليوم أنه لا صلة الرحم إلا ما أصبحت بدعة لما يخصص صلة الرحم إلا بالعيد هذه بدعة وأما أن تكون طيلة السنة ومن جملتها فماذا تجد هم الأئمة يؤكدون على زيارة الأقارب وعلى كذا كأنها أصبحت ماذا سنة ولا بد ولا بد فأصبحت من البدعة قضيه وافيه بعض الاباء يكون قادم بعض الابناء يهب له بعض المال حتى هو النص الحديث النبوي اوجب الاضحيه على اهل البيت على كل اهل بيت فهذا كما يسمى الوجوب الجماعي يسقط باقي وجوب الجماعي واذا فعلها واحد أجزأت عن الجميع يعني إذا فالواحد من العائلة تسقط على العائلة كامل أهل البيت اللي لازم يفهم مفهوم الشرعي يعني الأب وجميع الأبناء قضية برب كما يقولوا عنا في الجزائر قضية سقف قضية جيرشان ضالة قضية حوش هذا كل ما عندي دخل ولو كان الأبناء هو الأب ميدنا وكل أب مزوج إذا ضحى الأب يسقط على الجميع شيخ بالحديث على كل أهل بيت أضحية شيخ لو لم يضحوا يعني بمجموعهم يستطيعون آثمون شراء الأضحية آثمون كلهم كلهم وتتعين من تجب عليه الدفع والآثم بس الله فيك شيء على بعض الليل البيت يطلق على من الأب وزوجه وأبنائه الذين يجمعهم مكان واحد لا الرسول كان عنده 90 سنة كل بيت واحد رضح عليهم كامل هي تطلق هذا الإطلاق وتطلق له معليش دخل هذاك الإطلاق الثاني أنا حبيت هذاك الثاني أقصد أن كل واحد كذي شيء مأمور بهذه وحدة فنقتصر على أقل شيء الأخ الأخ التكليف الشرعية ينظر إلى الدليل الشرعي واضح؟ إلى الدليل الشرعي هو يحدد هل مكلف فيها كل واحد أم لا؟ طيب صدقة الفطر مكلف فيها كل واحد الوالد ها؟ مكلف فيها الوالد أم من ولو يؤديها على جميع أبنائه تجي ها هاي مش على كل واحد. لكن لو يقصر إيه لو يقصر الأب عن فعلها يتعين عليه. احنا قلنا لما كان الوجوب جماعي للجميع حسن، فإذا فعل أي فرض أو اجتمعوا وفعلوا أجزأ عنهم، وإذا أردوا يفعلوا أكثر من ذلك يصبح كل واحد أهل به. لو مش مين يا سلام واحد كان بعد العلم يقول لمسا سلام واحد من حشد ليران أهل بيت زحف أكثر من واحد. لا هذا الإجزاء نعم واضح، الإجزاء نعم ما كانش كلية إذا أضحك هذا. ولهذا قال الصحابي منه أبو أيوب كان الرجل يضحي عن أهله بأضحية معهم. فلما تداهى الناس يعني الآن أبو أيوب أشار جزئية هامة وهي ماذا؟ تباهي الناس، وهو فعلوا ذلك للتباهي لم يفعلوها ماذا؟ قربة. إذن هنا جت الإشكالية نتاعها، ولا شغلهم ذبحوا بزافهم فعلوا كذا فهلت الناس حصل. ولكن قبل ذلك كانت الأضحية تجزئ على أهل البيت بكاملها. نعم هذا اللي عندي هذا المضمار. الصحابة رضي الله عنهم قديما كان الأب عنده سكن عنده بيت واحدة، واللي زوجه البيت يسكن واحدة صح ولا ما فيش عندك كما رحنا الحواس تاعنا وبيجمعوا عموما يعني كل واحد واحد. إذا من الأشياء التي في ذهني تحضرني أن عبد الله بن عمرو العاص لما تزوج ذهب والده يزور زوجه وسألها عن حالها مع زوجها. نعم هذا الأصل في العيد. في العيد وفي تغيير الثياب تغيير الثياب ضرب الظهر الإمام فقط مش غير مش غير كيف تعرف رحمة كل الإمام ليش قادم معك برموس اليوم هي سبب قادم معك اليوم هي سبب برموس برموس إيه هاو كده وقلبه بس خفف على روحك وإذا ما عندك برموس نحي القميص وقلبه شيخ إعلان على فرد يكون معروف بليش أذى هاي المسجد يقول قادة صلاة الجامعة والناس يعرفوا اللي يمثل السقاية كمان كل الجنازة شنان هذا المسجد معنا ومانيش عارف وجود المقبرة مثلا كان فينا على ها ما يجوز هذه هذا لا يجوز هذا هي نوع من نعيب هذه الصورة هذه تصبح لا المساجد كلها كان فينا اليوم كان كذا بعض المساجد فعلا الناس لا لا هذا ما يخلي الامر يسري في حد ذاته شوف حتى الاعلان عن طريق الاعلان في الورق في حياة المسجد كيف كيف؟ لا يجوز الاعلان الناس في المسجد مثلا نعرف اذا كان مقبره او ما كانش مشكله هذا بين الناس يخبر يتناقل ما كانش كلمه كان الامام يقول انه من المصلين ممكن نقول انا اذا كان اصبح حديدا لان هما كيف تصبح البدع كيف تبدا؟ في الزمان بهذه الهيئة يبدأ المسجد يقول بعد تولي كل واحد ما توجي المسجد يقول الإمام أعلن زي الإمام أفعل وأصبحت بها. وأما أن يمشي تالي هكذا بين الناس ما كانش إشكالية يعني كيف كيف المسجد لم يجعل مثل هذا لم يجعل مثل هذا شوف بعض من يتبع الجنازة قبل أن يفرغ من دفن الميت يذهب إلى زيارة بعض أقاربه ولما يفرغ من دفن الميت هل يخل هذا بإتباعي بحسب حتى يضيع عليه الأجر يضيع عليه الأجر إذا انصرف قبل ما يتم الدفن والدعاء ضيع عليه الأجر هو انصرف إلى ميت آخر يزوره يعني لم يبقى الوقت يعني مع يعني في داخل المقبرة يعني داخل المقبرة هذا إلى أحد الأقارب شخص آخر لحتى تدفن هون ومعد ماذا في الآن أصبحت عاداتهم يسموها التأبين بعد ما يكون أثناء الدفن هي الأصل فيه هم يفعلوها بعد الدفن لكن الآن لاغتنام الوقت يتركوا مجموعة تدفن مجموعة أخرى مجموعة لين يذكروا في مناقب الميت فأخلوا بالفضل الذي نذكر لما مات واحد من الأخ سلفي يخفي سلفيته فأنا حضرت الجنازة أوكي عندما دفن احنا ما زلنا أثناء الدفن فإذا بهذاك الجمع اللي جاء انصرف كله واجتمعوا في جهة أخرى والله شككت أني في الجنازة تاع الشخص أم لا عن بالي أخطأت القبرة وأنا مش معلي أتوا به ودخلت داخل القبر معهم فلما أتممنا يعني دفن الجنازة ودعونا له وذهبت كان ذاك الوقت واحد إخواني قري معي في الجامعة سموه محمد بوساق قلت له يا فلان ضيعتم على الميت أجرا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الجنازة يقول استغفر لأخويكم واسأل له الثبات فإنه الآن مات يسأل. وأنتم ذا قد دفناه وأتممنا من دفنه وأنتم جالسين هنا، إيش الفائدة من مجيئكم؟ وهل هو في حاجة إلى أن تذكروا مناقبه للناس؟ هو في حاجة إلى ماذا؟ إلى استغفاركم. فانظر هذا المسائل كيف تضيع على الميت هذا الفضل هذا الآن بالاستغفار وغيره. شفت العائلة قرأنا فتحة لم ظرف فيها. كيف يقولون؟ فتحة الحمد لله رب العالمين وصلاة من إبراهيم أو شيء. هذا ليس من الهدي في شيء، يعني قراءة فاتحة ليس في شيء. أثناء أنت عندك ليش تبقى أنت؟ الرسول قال استغفر أخيكم وسلوا الثبات. لم يتم الدفن. وإذا تم الدفن أنت تقول لا مغفر له رحمه ثبت عنده سؤال والسلام عليكم جراي. وشي لزام عليك كمان تبقى حتى أن يقرأ ولا يجبر أحيانا يدير ولك الموعظة يبقى فيها نص نهار. أنت قال استغفر أخيكم وسلوا الثبات لا مغفر له رحمه وخلاص ما صارت. يحيى من حي أنبي ويتم الحي أنبي. هذا خطأ. أما إذا كان أحواله وظروفه ما عنده عمل وجالس البيت مرحبا بالمجيء المعزين وغير المعزين. ها؟ والحكم هذا التكليفية متعرة هذه فضل الله عز وجل عليك هذا ما هذا أظن لك الحكم رأيك تجد تسوي تستخدم إيه؟ إيش قلت خانة؟ كيف إيش تعني إجتماع؟ إجتماع يقع حبيت ولا كرات الجنازة أحببتهم كرهت الإجتماع تاني ما الذي يمنع من الاجتماع؟ الآن هذا الاجتماع إذا متقصد من أجل هذا الواقع تاع الميت وثبات الميت فهذا لا يجوز. وأما إذا جاءوا أقارب من بعيد أو جاءوا أناس وعزوا وانصرفوا غير هذا هذا ما يضر. إذا تقصد تقاضي بيت ولا جهة البيت ربما يأتي للتعزية. تقصد هذا إذا ما عنده شغل وما عنده فين يروح ما عنده أي شيء كان وجلس في البيت ما ضره ذلك. لأن يعني الناس لا سبيل لهم للمجيء ولتعزيته إلا إذا كان في بيته وين راح يلقاه أو في الطريق إلى التقوا به هذا ما ضرهم. يعني إذا كان جلست واجتمعت الناس حوله ما يحضرش من الاجتماع هذا. هو هذا الاجتماع المتقصد وغير متقصد هذا هو الثابت في عن عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاها في قضية الاجتماع للميت. قالت جاء النسوة فاجتمعنا في بيت مات في بيت الميت وعائشة كانت حاضرة معهم جاء النسوة واجتمعوا في بيت الميت بعد الدفن. الشيخ أقول قول كنا نعد الجلوس بعد الدفن من النياحة وأنا قول صحابي أو صحابية نياحة عندنا قول عائشة أنها جاءت وجالت النسوة ثم انصرفنا فبعد انصراف النسوة أهل البيت جعلت لهم تلبينة. هذا الأمر هذا يعني جد بعض العلم يقول نعده من النياحة أو الصحابي أو الله أعلم صحابي جهيمة كنا نعد سناء صنعة الطعام من النياحة. هذا يعني الاجتماع ما صنعة الطعام من النياحة هذا كلام. وأما ما يقع من غير قصد الآن ذك الآن في هذا الوضع اللي نعيشه نحن اليوم هذا كي واحد يموت الموت تجيه العالم العائلة على بعد 50-60-70 كيلو. نعم عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع بذلك النساء ثم تفرقن إلى أهلها وخاصتها أمرت بغرمة من تلبينة طبخت ثم صنع فريدا وصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمدة لفوائد المريض لفؤاد المريض تلهو بعض الحزن. هذا هو ايش قالت عائشة كين يدخلوا ويجمعوا النساء ثم ينصرفن يعني الاجتماع القصدي جو ماذا للتعزية او لماذا للتخفيف عن حالهم وتصبيرهم وغير ذلك ومواساتهم ثم ينصرف هي تصنع طعام لمن للذين بقوا تصنع لهم تلبينة. اذا هذا الاجتماع مثل هذا هكتوا فيه واجتمع النساء ثم انصرفنا يعني اجتماع لشيء مقصود اما تعزية واما لتخفيف عنهم وغير ذلك. فاذا الطعام مع هذا واحنا قلنا في هذا الوقت اللي رانا فيه احيانا الطعام يصبح لازم رغم أنفك جوك الأقارب من كل فجعة ميت، وش راح تفعل؟ إكرام الله تصنع. ولهذا أقول أنا من وافق إذا لم يدع لهذا الطعام وصنع لمن؟ لأقارب لحضر من بعيد. وإذا وافق إنسان جاء في ذاك الوقت حضر الطعام إن أكل فما ضره ذلك، لأنه لم يقع الاجتماع والتطعيم من أجل هذا في حد ذاته. كما يديروا الآن يجي ويجيبوا الصغاير كما يقولون يسمونها ثم الذبيحات وكذا يحطها، هذه تصبح قادة من هذا الباب. هذا العلم الشيخ يقول التعزية سنة، سنة لا لا خطأ، يعني أنه وافق الجلوس وغير هذا ما كانش مشكلة، أما أن يجلس من أجل أن يعزوه تصبح سنة فيما نقول عن متبع لابد من الجلوس التالي هذا كذلك. أما قيمة وافق الآن بحسب حال الناس، كان إنسان إذا ما لا يشتغل وين يجلس؟ في بيته. الآخر إذا ما يشتغل يروح في موطن ويجلس مع الناس ويشتغل، فبحسب الحال. أما يقول لزاما من أجل أن سنة، هي سنة لكن سنة بماذا؟ بضوابطها شرعية، ما يحتاج أننا من أجل إحياء السنة نلزم الناس بعدم الشغل والجلوس هي التعزية لإحياء هذه السنة، لا لا، تحيى السنة بماذا؟ بضوابطها. نعم؟ التعزية ما كانش كده. هل من السنة أن يقدم المسافر على أهل الشيء؟ فكم قال أهل العلم يقول أنها من السنة الأدية، ذكر في حديث في الأدية يعني هو المسافر جاء بأعظم هدية له فقط، هو عودته سليم من الدخول على أهل، فهذه هي أعظم هدية. فهو دائما المسافر يأتي بالهدية إلا إذا ما شاء الله. ما عندي شيء. أهل يدفك ها؟ فضل الهدية. هذا بالعفو. هذا بالعفو. ها لا. كقضايا أحيانا الآن أصبحت في حياتنا شغلات. قواعد وقوانين وتكلف واضح الحاجة. النبيل واحد مسكين يروح الحج وخاصة مثلكم انتم اللي عنده عرش يلزم كل واحد في العرش يأتيه بشيء، فهو راح لماذا؟ للتعبد والعبادة، فيصبح كان في ماذا؟ في الأسواق. وهذا ما نراه مساكن الحجاج ذا طراه يوميني يجري ويدور وشير هذا ذلك. الأصل في هذا تكلف، راح وجايب جاب جاب جاب ما جاب ما جاب. والآن الحمد لله سلع موجودة في الجزائر، قلت بعد الآخر لا يتكلف نفسك، إذا كان رايح تولي مشكلة بهذا كي تجي راح بطل السوق ديالك تاع دبي في العاصمة وشري ولا أبو معاف يا رجل اشتري له محضر فمه هاك لعلوة ها؟ ولا اشتري بالمطروح ولا حاليك المصيبة. والحمد لله هذه المرادة في البداية كان إنسان يروح حتى مع الأبناء خلاص الله علم تروح العمرة مشغول بالعمرة 200% ما عندك جريان في الأسواق ولا شيء، إذا طرحت يعني في رمضان تروح العمرة ولازم تجري الخوف وابن خوف ولي تخطبك وما عارف إيش وجداك وفلان، تصبح والله الوقت الذي يقرأ في الأسواق غير متعب، زيد مع التكلف المصروف ماذا المالي على الشخص، روح براسك وروح براسك. قال جبت هديها ها أنا ذا قد عدت إليكم هدية من عند الله عز وجل سليما غانما من الله ذلك. شيخ القسم ذكر أن القسم ليس محصورا في المعروفة في الناس هو والدرجة، القسم هو كل معنى في النفس مما يتعاظم من الأفعال الأخوان انعقدت عليه في نفسي العديم وقع الخبر عن ذلك مقرونا لم يحدث كل به خبر. هذا يقول هذا بالعربي المالكي يقول في العارف الأحولي يقول ليس القسم محصورا فيما ذكر فيه حروف القسم المعروف النحو من الواو والباء والتاء، بل هو كل معنى في نفسي مما يتعاظم من الافعال والاقوال. طيب هذا قوله ولكن عند العرب والتاء بس من ريف احنا عند العرب واش كانوا عليكم السلام كان القرن يعرفوا بحروفه عند العرب. اسمع مني انا نعطيك منهجية علمية الان وهذا تنفعني وتنفعك انت كمان ها. أنا لا أريد في حياتي العلمية أن أجلس مع واحد إلا وأعيشه كيف يعيش مع الكتاب والسنة على الدوام. فكان الواجب عليك أنك تراجع قصة هذا أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال، وبعدها قلت تحلف إيمانك. وأنا عندي في دينك أنه أقسم والله لا آكل كذا، في هذه هي ولا لا؟ العسل وكذا. نعم. قال والله لا أكل العسل أو غير ذلك. أنا عايز قلتك أنا كان في إما أنت عندك شيء أنا عندي شيء. ها؟ كثير قال ربه لا يعلم إلا إليك من المرسلين. بعض المفسرين يقول إن العلم في مجرى قسم. لا ما عندي دخل. ما عندي. اسمع اسمع مني الآن. هذه أشياء رتب عليها الشارع أحكام. ومعرف معروف عندنا في الأحكام الشرعية مبنية، الأحكام الشرعية مبنية على ألفاظ ونوايح. فاللفظ الصريح في الطلاق ما يحتاج أن يقولك أنا نويت أو ما نويت، والكناية يحتاج فيها إلى معرفة قصد المتكلم. إذا انظروا الآن كيف هذا التعامل الشرعي في هذه الجزئية. يعني دائما وأبدا الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان إذا كان تحتاج إلى نية نطالب بالنية لتدخل، وإذا كان لفظ صريح نحتاج نية، محتاج إلى يصرح بالنية يقوم هذا. فإذا احنا الآن عندما نقول قد جعل لكم تحلة أيمانكم، نعرف أن اليمين كانت له صيغة عند العرب وجعل الله لها خروج منها بكفارة في حد ذاته. إذا هذا المطلوب الأولي عندنا الآن. الآن الذي يريد أن يأتي بزيادة على غير ما اعتيد من ألفاظ العربي يحتاج منا نشوف السنة وغيرها للوصول إلى مثل هذا الأمر هذا. فالظاهر لا بد من يمينا ليحصل المقصود، والعزم والعزم على مثل الأشياء هذه. فالإنسان يعزم على فعل أشياء كثيرة ولا يعدونها قسم. نعم. إيش ما زال يحوز. فهمت نبيلة؟ يعني هذا الكلام يقوله هذا ابن عربي كيف أنا أتعامل معه. فابتداء هو يتكلم على ماذا؟ عن أمر شرعي، وهذا الأمر الشرعي له صلة بحال بكلام العربي. فإذا العرب في تعاملهم وألفاظهم التي تعاملوها يفرقون بين القسم وبين غيره. إذا ومن خلال هذا نقول عن نبأ جاب شيء جديد، نروح نراجع الهدي النبوي. هذا شن؟ نعم. أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فوأطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، قد حلفت لا تخبر بذلك أحدا. ماشي. وقد حلفت. فقلت كنت عندي في دماغ، قلت وانا سألت قلت واش حتى انا عندي في دماغي شيء ان اخيخ قسم، لكن الان انا حتى نتكلم في هذا الموضوع هذا وابسط لازم دائما وابدا هذا المنهج العلمي لازم قال ابن عربي حط قوله امامي ما ذهب اليه. اول شيء اذهب اليه هو الحصانه. لما جاي يتكلم عن اللغه العربيه التحصيل عند العرب معروف لابد للقسم من ماذا؟ من صيغة خاصة، واللي أصبحت كل شيء تعزم عليه قائم يمين. العلم ذكرنا العلم يزوخ يقول أن العلم يجري عند العرب مجرى القسم. أين له هذا أن العلم عند العرب يجري مجرى القسم؟ أي إنسان يعلم بشيء فيقسمه. لا يقول الله يعلم علي يا ربي. هذا رجعنا الآن إلى قفزه. أنا عندي الآن في مثل هذا يقول ربي يعلم عندي، أنا عندي ليس بقسم شرعا ليس بقسم. حب يقول لك أنا لست كاذبا في هذا الكلمة الله يعلم هذه، أراد أن يقول لك يا عبد الله إذا ما صدقتني فأنا أعلم أن الله عليم بحالي، فالله يعلم بحالي وصدقني. هذه الله يعلم، هذا معنى الله يعلم. كأنه يريد أن يثبت صحة ما هو عليه بذكر علم الله وأنه يخشى الله عز وجل. ليه ما نحملها هذا المحمل أنا؟ ولما نسبها إلى العرب. إيه. هذه شو اللي اسمها؟ كي نسبها العرب لازم نبحث في لغة العرب في الأيمان وغيرها وغيرها وغيرها. ما هو الدليل على أن الحلف حلف على أخي اللي يبعث لنا؟ ما هو الدليل على أنه تلزموك؟ تحلف أيمانكم العموم. كان هو اللي هل فيها نص يعني واضح وضيح؟ تحلف يمين أقسم عليه نفسه قال هو أن يبره. أعطينا المثل تعبير من سمع على عشية كذا ظهر لي فيه شيء يعني. إحنا عندنا الآن ننطلق ابتداء لأنه ما دام أقسم على فعل الشيء معناتها هذا الشخص لماذا جعلت أنا ابتداء نقول لماذا جعلت الكفارة قسم شرعا لماذا جعلت إذا حنتها لأنه نزل نفسه منزلة الرب أراد أن يمضي ما يريد أن يمضي ما يريد وهذا خاص بمن هذا بالرب سبحانه وتعالى شوف بمجرد بعد القسم يقول إن شاء الله راح القسم مع هاي هذه بعد إن شاء الله مع وجود القسم الشرع أجعل لك مخرج معناته كي أنت تذكرت وعودت رجعت الأمر إلى المشيئة كأنك عدت ماذا إلى رشدك حتى وإن حنست ليس عليك شيء لأنك رددت الأمر من للقادر صاحب القدرة سبحانه وتعالى هاي المسألة ونرى فلما هذا الإنسان في هذا العزم على الوصول إلى مبتغى بهذه الصورة هاي كانت الأمر بهذا الصورة إذن ولا أصبح واجب عليه أن يكفر عن يعني. هذا شيخ ثاني واحد بالأمس راح يزور أباه والأب انتعى أطلب منه أنه يجيب لشتاقين عشان قل لي إذا كان ما بديت لشي لشتاقين قل لي احتمال أنه ما عاش يكلمني خلاص يقول له ما تكلم خليني كلمك شو الضال المعتدي خلي له حاجة واحدة أخرى أغلى منها ما يرضاش وهذه راجعة إلى تربية التربية التي يعيشها الأب مع الابن يجب أن يشعر الولد الصغير أهله أعيش بمبادئ فهمت مع الأهل لابد أن تبين لهم أنك تعيش بضوابط شرعية عندما تمشي بهذه الدرجة هذا أي وقت تجي تبرز حالك وموقفك ما يقدر يقول لك والد كان عندي الوالد الحمد لله ربي تابع لي قبل الوفاة بس الدخان كان الدخان لازمه أنا ما نشتري له الأبناء ما يشتري له ولا واحد عاد يجي الأبناء يقول له أروان أعطيك 100-200 ها تجيب لي مرة لازم نقول له أبي هذا الأمر لا تفكر فيه معي أنا وأنت في بيتي ومع أنه هو اللي يكبرون سنة يحترمون يعني حتى أنا دخلت كان قارب هم داروا هكذا حرق قيله فلا أراه أنا وأنا الحين كنجي داخل أحيانا لا أشعره في بيته في بيتي كان في الشرفة متخبى مباشرة دخلت دار الكفار أنا سارع بالخروج فهذا لابد من هذا الأخ يربي أهله تربية شرعية صحيحة ويبين لهم أنني أعيش بشرع فهمت وراها قضية عندما تبين لهم أنك تعيش بشرع الأمور تسهل هاي وراها قضية في شرع فهذا وجد إشكالية لماذا لأن من قبل ما أبين الولد أن هذا الشيء ليس مثلا هذا نتيجة ولهذا دائما نقول أن الابن والأخ الذي يستقيم في البيت لابد والبنت التي تستقيم في البيت لابد أن تشعر أهلها أن لها مبادئ تعيش بها ويشعر الابن أن الوالدين عنده مبادئ تعيش بها وضوابط تعيش بها عندما تكون هذه الأمور موجودة عندك حدود لا يطالبوك بعد ذلك بشيء نعم سماع النوتن وشو؟ سماع النوتن في الأحياء كيف خلاف مدور والظاهر أنه ما أنت يسمع من في القبور بعض الأخبار أنه معه طعم يعاني هذا إخبار في حالة وتوقف عند تلك الحالة لا نزيد على ذلك ولهذا أذكر يعني أن المثل طال أعجبها في قصة في أحد بدر عمر ماذا فعل مع النبي لما كان يخاطبه تعجب من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإنكار من عمر للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكره كأنه أعطاه شيء زيادة أن هؤلاء الناس ما أنت بأسمع منهم لما أعطاه الله النذير ليقيم عليهم ما يقيم عليهم فكان في شيء زيادة من خلال النص أعطي لهذا هذا هو ثم يسأل عن شيء بعد أي نعم ويسأل شيء أخرى مثلا الجهر والخير شون تفضل في القبر في القبر يعني الناس في التوحيد يقولوا انا نبدو بالتوحيد لاقول هو من التوحيد داخل الجراح الكبير حدثني واحد مؤخرا قال لي توحيد ينادي الشرك والشرك ينادي الشرك والبدع ممكن البدع يدخل في بان اول شيء يتعلمها المقبل على الدين ولا كما ذكرت لكم البارح الامس لم يعمل خيرا قط لما أغلقت عليهم الأبواب قالت هذا لا فعل فعل عمل قلبي ولا عمل جوارح إذن شكون هو مشرك فأدخلوه الجنة والموحد الذي لم يعمل عملا قط شيء خلدوه في النار ها راح انت تسلك مع الناس مثل هذا وش يبقى لك تتكلم؟ اذا لا تذهب نفسك مع حشرات عليك فلعلك باعت نفسك على انا. شوف انا قلتها لك يا نبيل واقولها الاخوة، امروا مع العلم واثبتوا على العلم. عندما تنتهي هذه الفتنة الموجودة الآن وتتوقف، سيجد أنفسهم قد ضيعوا خيرا كبيرا. هذا الذي أنا عايشته وعشته لما كان في بدايتها. حاولت ما استطاع أن أؤصل الكلام على في هذه القضية المبتدعة وكلام على الرجال وكل ما له صلة في هذا الموضوع، فبعد مدة قد أنهيت هذه الأمور وتوقفت ومريت مع العلم ومع طلبة العلم ماضي. وهذا سبحان الله هكذا كانوا في الأيام هذه الفتنة في الجامعة اسماعيل، الجماعة المجرحة في جهة وهم هذا الطلبة مجموعين اللي هم يعرفونني هذا مجموع في جهة في المدارسة وغير هذا. في نهاية المطاف ماذا قال لك بعد 3 سنوات 4 قالوا كما قالوا والله ضيعنا وقالوا نحن في القريب القادم هم يقولون في انفسهم على انفسهم شو هم يقولون الاخوة هذا والله انت افضل منا هذه مثلا ونران. اذا هذا شوف دائما ابدا انت الان كاين شيء بشري ما تستطيع ان تتخلى عنه. ايش قال البارح الآية؟ إنا كفيناك المستهزئين. كمل. الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلمون. هذه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شوف الآن شوف يقول مولى عز وجل لنبيه إنا كفيناك المستهزئين. قالوا قضية النيل منك أنا أكفيك، يعني لا تجعل أنت بينك وبينهم ماذا عداو، ولا تشغل نفسك بيها. ترى ما هي الآية هذه جيدة جميلة جدا في هذا المقام، والرب على حقوق محمد والدفاع على محمد صلى الله عليه وسلم إلى غاية ذلك. حتى لا تتعب نفسك. القرآن الحمد لله ما ترك شردة ولا والدة إلا وجاءنا بها. مولى عز وجل قال إنا كفيناك المستهزئين، وهذا كفاه ماذا إلى يوم الدين، مش كفاه غير في هذا الخلاص إلى يوم الدين. إنا كفيناك المستهزئين. ثم قال له ولقد نعلم أنه يضيق ماذا صدق بشري. في عندما هذاك الضيق انت على الصدر يجي كما رانا احنا في الجرح الان ويغيظون الناس مساكن ليضيعوا فيهم هذاك الوقت، واش نديروا احنا؟ نعرف ان الهداية هدايتان، هداية دلالة وارشاد وهداية التوفيق. فهذا التوفيق بيدك لا يأتي النبي وليس معه مال، فانت عش وقم على هذا الشرع دعوة واستقامة وتوحيد وغير ذلك وامضي. قال ما هذا بعد ايش قول المنعجل؟ قال لهم بعدها واذكر ربك. قالوا سبح بحمد ربك. قالوا وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قلوا الآن هذاك الشيء البشري في صدرك لا يقضي عليه إلا الذكر، لأن الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم وكن من الساجدين العبادة. قالوا حتى تخفف عنك هذا فيه جانب تفر إليه وجانب المولى عز وجل. فإذا هذه قاعدة ثمينة قرآنية لصاحب الحق بأن يثبت على الحق ويترك الدفاع عنه لله عز وجل، فإنه يكفيه شرهم. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم من نواهم من كذبهم. فإذا عندما يجد الإنسان حقيقة يغيظوني بعض الأحيان كي نتكلم على هذا الوضع اللي رانا عايشينه، والله تذكر الأيام الأولى اللي عشناها هنا في الواد وفي مناطق أخرى وذاك الترابط الأخوي هذا طيح لك الدمعة. شوف هذاك الأخوة وهذاك الترابط وهذاك الاجتماع كيف كان. الله أكبر. أنت ما لحقتوش عليه هذا؟ ما لحقتوش عليه أيام. قلت ما جيت أنت ما تعرفني إيش قبل هذا؟ حضرت لي؟ لا لا كان ما كنت نحضر لنا ماشي. هاي الدنيا تروح. ها؟ ايش عاوز مني؟ فين بقى؟ فين الواد ما جيتش. ما قلت لك انا هذاك كي يجي هنا في المنطقه مش يجي له، يجي المنطقه الدنيا كل تجي تما. هذاك الترابط الاخوي طيب تشوف الان الوضع الثاني يغيبك من نفسك، لكن تعرف ان الامر بمن؟ واحد منهم الشيخ يقول اللي يجي شيخ العين مشكوك اذا لقيت. شوف اذا ايش قلت لك الان؟ الإنسان في هذه المسألة هذه الآية العظيمة أعطتنا اطمئنان. قالت إن كفيناك المستهزئين. ما بك هكذا خلاص كي يكفيك ربي تتعب أنت الآن؟ هو قال كفيناك ما تحتاج تروح للمحكمة لا فلان ولا العلاج ولا تبكي فلان خلاص خليها فلان. قال لك أركان الإسلام 7 منها العمل، جعل العمل ركنا والرسول لما جبريل سأل الرسول قالوا ستة. فلما أرادوا أن من ما يريدون يقرأ قال العمل من أركان الإيمان. العمل جوارح مش القلوب. الاعتقادات يتكلمون عليها. في المقرأة دخلنا فيها. شو كواقع ممكن تكون أن الإنسان يكون مؤمن مش خلاص. الرسول قال يعني. يخرج من النار. أهل الجنة قال. الرسول قال وهذا فيحصل الله حافيتين فيخرج من الناس أناس لم يعملوا خيرا قط. ومن بعد ما خرجوا هذا وداخلوا الوادي الحياة وجال قال أهل الجنة هؤلاء هذا قالوا هذا جهنميون. فقيل لهم لا هؤلاء عتقاء هم أهل الجنة يقولوا هؤلاء عتقاء الله من النار أدخلهم الجنة بغير عمل عمله ولا خير قدموا. أهل الجنة راه معاهم في الجنة ودخلوا هم يحبوا يخرجوهم من الجنة. ما فيش يعني عناد أكثر من هذا. راه في الجنة شيخ دخلوا للجنة وهم الآن حابين يخرجوهم من الجنة يعاودوا يدقون في النار ويجيبوا مكانهم ناس مشركين يدخلوا الجنة. كيف أكثر من هذا هنا؟ والله ما يجوز. ها؟ هانت ما تكلموش عليها هذاك مازال قبلنا. عبد الطاق ما قاوش يقول. شيخ بالنسبة لقول أهل السنة الإيمان. قال الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أين هو؟ يعني ما يجعلش اسم مني الآن. هذه القضايا ومش عاب نطول فيها. هذه القضايا الإيمانية لابد فيها من الرجوع الحديث النبوي. الرسول في حديث جبريل ذكر 6 أركان ولا لا؟ في حديث الشعاب ذكر 60 و73 وجعل أعلىها لا إله الله ثم الجيل الثانية ثالثة رب السادسة ثم أركان الإسلام. إذن هما تعرفوا الإيمان عرفوه بالتعريف الثاني بالشعاب وليس بالأركان. الشعاب باعتقاد وقوله الآن من الأشياء اللي نعطيها لك فائدة في هذا الباب هذا كين سؤال تسأله والمجيب سيجيبك رغم أنفه وهو من لم يصرف شيء من العبادة التي حق لله بغيره كل ماذا يسمى؟ من لم يصرف شيء من العبادة التي حق لله لغيره ماذا يسمى؟ يقول لك موحد. نقول هكذا كل هنا نقشه أتجاز موحد الأخ قل لي موحد وقلت لهم بعد نقول له وإن لم يصل وإن لم يزك وإن ونبدأ ندخل في الأعمال في حد ذاته. قال لا قل لي التوحيد لازم العمل أو قل موحد فمسرق. شوف كيف أشير له. ولهذا أنا في هذه الجزئيات أحيانا عندي شيء نركز عليه شوية. فين هذاك الورقة نتاعك والله قرب لي هنا. شوف عندك عندنا هنا توحيد قسمان معرفة وإثبات. هذا يسمى توحيد اعتقادي صح ولا لا؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. توحيد العبودية هذا التوحيد العبودية مقسوم إلى قسمين. القسم الأول هو توحيد الله بأفعال العباد صح ولا لا؟ القسم الثاني توحيد الله الذي هو حق له وهو اعتقادي. فهمت الآن؟ يعني هنا هذا ثم العمل اللي انت تدخله تعمله وهذا العمل اللي يجب ان تعتقده. فمن اعتقد ان هذه العبادة حق لله ولم يصرف لغيره حقق هذا التوحيد ومحققوش حققه. هنا ماذا؟ لم يستجب للتحقيق العملي. هما الان ما ارادوا ان يفرقوا في هذا الجانب بين هذا. ولهذا عندما تجي الى النصوص النبوية من مات لم يشرك بالله شيئا إيش دخل الجنة لم يشرك بالله. قال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن هذه يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا وما جئتني مات جئت بقرابها مات ما معنى جئتني تشرك بشيء توحيد ما معناها؟ معناها لم تصرف شيء من العبادة اللي هي حق من لغيري وبعدها انخص. فهمت الآن وراء قضية هذه الجزئية لهنا وهذا التقسيم ما قدوش يدخلوا في دماغاتهم هم ما قد لكن يكون ناقص مثلا وش الناقص وش الناقص عطينا سب الله هذا خلاص حصل منه ناقص سب الله خرج من الإسلام بسب الله ليش خلص عبادة هذا خلاص عبادة لغير الله وهو شتم الله عز وجل. صرف حق لله التعظيم ولا شتمه؟ معناته الله يستحق أن يعلم ولا لا؟ هو صرف هذاك الحق نتاع التعظيم ما لكم لا ترجون لله مالا، وقال هو لم يصرف هذا الحق لله بل سب الله عكس ما أمره به. فالمشكلة أنا لأقرب لك هذا، يعني أنا رمي أقرب في هذا. ولهذا أحيانا كثير منهم قال لي لابد من إتياني بجنس العمل، صح ولا لا؟ هكذا يقول هم ولا لا؟ العمل. قلت له معلش تمشي معي أنت، تكفر ترك الصلاة قال لي لا. قلت له بهذه العبارة اسمه، قلت له إذا لم يصلي ترك الصلاة فقط وتسميه، قال لي مسلم، ترك الزكاة مسلم، ترك الحج مسلم، ترك كذا. قلت له بقي أنه أماط الأذى يدخل الجنة. قلت له أنا الآن ترك إماطة الأذى بهذه الأعمال كلها ما زال في حيز ماله الإسلام، قال ترك الإماطة تدخل الجنة. فهمت القضية والرأي الآن؟ فالقضية هي ضبط هذه الأمور الشرعية، لما الإنسان يضبطها تزول الإشكالية بكل وجه، تزول الإشكالية بكل وجه. نعم شيخ، هذه القسم الثالثة قال هذا صاحب الكتاب وسعيد خليل الفصول المفيدة في الواو النزيدة قال وحقيقة القسم عند النحويين ضم جملة خبرية إلى مثلها تكون كل منها فعلية أو اسمية أيضا تؤكد الثانية بالأولى متضمنة أو متضمنة اسم من أسماء الله. نعم أو حقيقة القسم عند النحويين ضم جملة خبرية إلى مثلها تكون كل منها فعلية أو اسمية أيضا تؤكد الثانية بالأولى متضمنة اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ربما كان ذلك باسم غيره مما يعظمه المقسم وتكون اليمين لغوية لا شرعية وهو في الشرع عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. يعني لم يشترط حرف القسم ثلاثة؟ لا بما يوحي. نعم غير هذا الشيخ في حديث أبي ذر في صلاة الليل في ليلة من الليالي طلبوا منه وقالوا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا جزاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد وصلنا إلى نهاية الصلاة عدد هذا انتهى يعني في وقت البيان قال لهم إن الرجل إذا صلى مع الليل مع الإيمان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني لو كان صلاة الليل محدودة هم يقولون هذا الكلام الشيخ يعني هم ممن يحتج أن صلاة الليل غير محدودة قالوا فلو كان صلاة الليل محدودة لقال لهم إذا وصلتم 11 أو 13 فلا زيادة بعدها لقد قال لهم من قبل ما سأل هذا السائل عن قولهم صح السائل الشيخ الظاهر أنه لا يعرف هذا أو أخشي يعني أنه قد نسيه ها كان يقول إجابة كم يطلق لقد قال لهم من قبله وين في أي حديث ها؟ في أي حديث ها؟ مش ظاهر يعني إيش والله غير ظاهر كنا قلهم إذا فهمت جواب آخر قلهم إذا صليت مع الإمام فقد كنت بريك قيام ليلة هو متعارف عند النبي مستحار يعني أنت الآن سؤالي المطروح ليك يا فضيلة الشيخ الليلة الأولى كم صلى بهم ركعة؟ الليلة الأولى؟ إيه. لم يذكر العدد. والليلة الثانية؟ لا أدري. يعني خالف بين عدد الركعات ولا ما خالف؟ الظاهر أنه خالف. ها؟ الظاهر أنه خالف. من عندك أنه خالف؟ ها؟ لأن الوقت اللي يصلى فيه الليلة الأخرى أطول وقت. إيه. وش قال ابن عباس رضي الله عنه يعني لما صلى عنه عهد الليل؟ وش قال ابن عباس؟ وأعطانا هادي وش قالت عائشة في بيان حال النبي وصلاته وأعطانا هادي من خلال مجموع النصوص يتبين أن العدد هو الهدف وأما مدة التي يقضيها في الصلاة بحسب ما زاد في القراءة ونقص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالناس ماذا فليخفف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأريد ماذا إطالتها بعدد ماذا الركعات ولا بما فيها من ذكر قراءة من قراءة ونحوها فهذا هو الجواب الكافي شافي لمن دخلت عليه شبهة من يتعرف هذا الكون شبهة الوفي فهمت الآن إذا ننظر بهذا المنظار ودائما نقول عندنا النصوص نفر إليها هي الملجأ هي العبد المهند وهي السلطان فالليلة الأولى صلى والليلة الثانية صلى ما قالش الرسول وهو يصف حياة النبي أنه زاد في الركعات صلى بنا شيخنا قصدي باللي راهو مش باللي راهو زاد، قلت باللي صحابي قال له لو زدتنا لو كان انا مكتورة. حبيت انا حبيت قال له لو زدتنا لو نفلتنا بعد ما سلم او ترى بعد ما سلم قالوا علاش ولد بينا هذا المدة فقط لو كان ما قالوش مش كلم عن عدد الركعات الصحابي، يتكلم عن الوقت الذي يصلى فيه ومدة الصلاة. يعني هل لو هذه العرض لو مثل العرض لعمل قد انتهى لما الآن أوتر النبي راح يصلي بهم بعد وتر، هو الصحابي طلب ذلك لما قال سلام وبعد ما أوتر صلى ثلاثا قال السلام عليكم السلام عليكم وانصرف النبي. قالوا يا رسول الله لا دسرت بين هكذا كون صليتني هذا الليلة كاملة ما فيش دلالة على زيادة ركعات. قالوا احنا تمنينا انك صليت بينا هذه الليلة كلها. قال ما دمت تبحث على اجر القيام فهاك هو بدون اطالة صلاة. فهمت الان؟ يعني انا اذا حبيت نتعامل مع النص معاملة صحيحة ولا احاول ان يعني نقول احنا الوي عنق النصوص. الرسول لما اتم وانصرف قالوا الاخر لو نفلتنا علاه ما كملت الناس صليت بينا حتى للصبح يا رسول. ما قالوش يلا زيد صلي بينا الان حتى للصبح. لو كان قالوا زيد صليت وكان هذا واجاب لك الجواب الامكانيه ممكن تدخل. لكن هو قال له علاش حبيت هذا العدد هذا وقلكم في الحديث قال لو نفلتنا اخر ليلتنا. لو نفلتنا ليلتنا هذه. يعني هو قال له لماذا وقفت عند هذا الوقت؟ كون كملت بينا للصبح. فقال له النبي من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة. واضح الحين؟ صباح. وهذا خذها من عندي يا نبيل الفرار للنصوص. مع شيء عظيم جدا في هذا باب العلم يجب أن تجعله هدفك في حياتك هو نصرة السنة لا نصرة الرأي. واضح؟ والله الذي لا إله إلا هو ليكونن معك ظهير من الله وتوفيق من الله لك. يعني هدفك شيء واحد هو نصرة السنة وبيانها وسم الانتصار للرأي. كي يصبح يدخل الانتصار للرأي تصبح تلو النصوص بصورة كبيرة. اسكت لك الآن. الآن عندما تعلم نفسك التجرد للبحث عن الحق والوصول إليه اعلم لما يقين عندما تخرج عن هذا فالمولى عز وجل بل الإنسان على نفسه بسطعة راح تحيط بهواك. هذا وش طار تدخل في الانترنت بزاف وتشوف الإنسان لينتصل للرأي ما عندوش هدف إلا بقى هذاك الرأي. كي تقول له دلل كأنك مش عارف اشتمته سبيته بعد صح ولا لا؟ لا لأنك أنت تقول له دلل هو ليس له شيء ما يثبت الحق الذي يريد إثباته. هو الانتصار إلى رأي الله. يصبح يقول لك ليس هذا من أدبي أنت لا تحترم العلماء أنت لا تعطي قيمة العلماء يبر إلى جانب آخر. وهذا يكون دائما مع الطلبة وغير في المناظرة في المناقشات هذه العلمية هذه نقول هذا يا فلان بغيتنا ماذا؟ أنت وانا كيف بغيتنا الوصول إلى الحق والقيام عليه. إذا فليكن هذا الديدن هو نصرة السنة. إذا كنت تعمل على نصرة السنة وبيانها وتوضيحها والله لا ينصرنك الله ولو بعده. وهذه النصوص اللي بين يديك ستستخرج منها ما يعينك على نصرة السنة ما لا يستطيع غيرك الوصول إليه. يفتح الله عليك. نعم. شيخ كثرة الجماعة يعني لو كان في مكان خارج المسجد ولم يذهبوا إلى المسجد هل يجب عليهم أن يجتمعوا فيصلوا معا يعني هم في العمل أو في غير ولم يذهبوا إلى المسجد لبعد المسجد أو غير ذلك هل يجب عليهم ألا يجب عليهم أن يجتمعوا صليش كل واحد واحد الحديث كان عليهم سيرة لا هم يعني هم عادتهم أن يصلوا في المسجد ما دام موجودين في موطن يصلوا جدا الرسول صلى الله عليه وسلم الأسفار ومع ذلك والتعب فيها والشقة المشقة فيها يصلون جماعة. جماعة هذه إيش؟ قلت بعض قام الوحدة بالضبط. لعبنا التأييد والضبط لكن قرب المدرسة. قرب المدرسة. قبل أن أبدي الخمس ست دقائق ونصف نتأخر بعشر دقائق ولا أقل. ما يدورش. أديت حق الله وهو أولى بالأداء. فحق الله أولى أن يسبق به. هي البعد عن الشرع عنده مشاكل كثيرة وآثاره سلبية على حياة الإنسان. السعودية جعلوا الدراسة من الثامنة إلى الظهيرة. ظهيرة يتوقف كل شيء. ظهيرة الطلبة الابتدائية الثانوية المتوسطة يصلون داخل معك داخل جماعة عندما تقول لي معها هذه المتوسطة هذه الثانوية هذه كل مجموعة فيها تصلي ماذا جماعة وآذان وكل شيء هذا كانت هكذا حيث من يعيش نعم لكنه منزومين هذا الشيء الوقت ويخلوا جماعة مع بعض قال كنا ننحرف ونستغفر الله كنا ننحرف ونستغفر الله جماعة المسجد ماذا نفعل بعد ذلك ونستغفر الله نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز عنا الجماعة على المسجد والاجتماع في أدائها أولى من صلاتها منفردة ما هو الدليل على أنه واجب في غير نفسه؟ ما هو الدليل على أنه واجب في نفسه؟ أنا ما قلتش واجبة قلت صلى جماعة لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وجد الجماعة قد صلوا ماذا فعل؟ انحرف لأهله يصلي بهم ثم في بيته والرجل جاء متخلفا قال من يتصدق على هذا؟ كله حتى على ماذا؟ على هذا فأنا أتكلم بهذا المنطلق الشيخ فيما لو ذهب الإنسان إلى المسجد فوجدهم أتموا الصلاة هل الأفضل أن يصليها في البيت يرجع للبيت ولا يكمل المسجد يصلي في المسجد شوفوا من يصلي معهم يعني لا حرج في جماعة ثانية ما فيش مشكلة لا أرى حرج في ذلك قد تكلمنا أنا من قبل دلالة النص من يتصدق على هذا ليس فيه دلالة شرقية وهذا وإنما لبيان واقع لو كان لا تصلى إلا متصدق ومتصدق عليه قال لا تصلي إلا متصدق ومتصدق عليه فيه لبيان واقع وهذا قلت لك في هذه الجزئية هذا قلت لك شيء عظيم جدا المانعون ماذا فعلوا المانعون لصلاة جماعة ثانية ماذا قالوا بماذا عللوا المنع قالوا تشتيت صف المسلمين تشتيت ممكن يعتاد هذا الأمراض نعم إذا انتفى هذا إذا ثم معنا ما تفقين على أصل الجواز جواز خلاص تفقين هذا فنحن خالفناهم أشربت الشروب أنا أقول لكم هم الآن حتى نلفع معهم وقالوا ما لكم تقولوا بالجواز فاحنا نقول خير منكم نقول بالجواز اذا وجد هذا منعنا شفت الصوره العكسيه هاني سمعت هاني سمعت قلت هذا قبيل برضه ما كان حتى واحد مسجد يدي ما كان حتى واحد يصلي جماعه راح البيت وهذا الفعل منها ها ووجد حديث مسلم كان واحد عنده وجه وقال مسلم يعني صلاه رجل خير صلاه رجل في بيته عن نفسه الا الفريضه يعني الفريضه ولو يعني اتى مسبوق انه يصليها في المسجد افضل من البيت لا هذا بين الجماعه الاولى هذا الجماعه الاولى هو انا هذا لم يجد الجماعه يعني لو كان بيصلي منفرد فريضه هل يبقى الخيريه موجود في المسجد؟ لا كل غريب حتى تحيط عيتي تؤديها ثلاثة تجميع شئ ألاد يعني نفسه فريضة فريضة فيه في النص انت عواش قال في النص انت على الصلاة قال فافعل ذلك وثانيا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك بغير فريضة تسبيحات من هديه ولم ينقل عنه أن فعلها في نافلة وإنما ما فعله فعله إلا في الفريضة وكذلك النصوص الواردة في الأذكار لا ترد أن تقول دبر كل صلاة أنه كانت بعد صلاة الفريضة لا تنسى كذا يعني النصوص الواردة في هذا كلها تدل على الفريضة حديث تكلفة 150 بعد الفريضة لا يدلش على أشياء خاصة بالفريضة الفريضة هو قلت لك هذه الأذكار قلت لك النصوص كلها تدل أنها خاصة بالفريضة النصوص الواردة كلها في هذا المضمار تدل على أن الأذكار خاصة بالفريضة فقط تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 30 وتكبرون 30 دليل أنهم قالوا ما تريدون تسبقون هذا فبين أنه هذا يفعل بعد الفريضة بعد الصلاة في حد ذاته عشرا عشرا عشرا بعد الليل دليل على أنه في المسجد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم